هو الأستاذ رباني جاء كذلك. كنت أنا وشيخ صياد في نفق من الأنفاق وهو كان يدير المعركة. قال لي يا شيخ عبد الله، تنظر هذه الأساطيل كلها الجوية والبرية ونحن أسطولنا، انظر إلي، أربع سيارات تويوتا بيكاب، أربع سيارات تويوتا بيكاب، إذا أرسلنا واحدة للخبز لا نجد ثانية لنقل الجرحى أو ثالثة لنقل الشهداء. استمرت المعركة 22 يوما بهذا الشكل، لا يأمن أحدهم أحدنا والله أن يقضي حاجته. كنا إذا خرجنا لقضاء الحاجة أمر الأوقات علينا، ليس خوفا من الموت بل خوفا من أن تأتينا الشهادة في هذا الحال. أحد إخواننا خرج لقضاء حاجته، القذائف التي تلقيها الطائرات طن كامل تنزل في الأرض تخرج النبع، رأيت النبع بعيني هاتين إثر قذيفة من القذائف خارج من الأرض. فالروس صاروا يستعملوا لها المظلات حتى لا تدغور في الأرض كثيرا، حتى يكون مفعولها على وجه الأرض، صاروا ينزلونها بالمظلات. وهو يقضي حاجته نزلت قذيفتان في مظلتين، قال اللهم لا تمتني على هذا الحال، نزلت القذيفتان حوله ولم تنفجر واحدة منهما، ولو انفجرت واحدة لطار في الهواء، لقتل بهوائها ليس بشظاياها. وانسحب الروس وهزموا، وكانت النتيجة كما جاءتنا بأجهزة التنصت، ليس منا، أجهزة التنصت والأقمار الصناعية. ولذلك أدق المعلومات كنت تجدها عند هؤلاء الأصحاب أجهزة التنصت الذين ليسوا من المجاهدين أو من الأمريكان الذين تنقل أقمارهم الصناعية وترسل مع الصور أرقام الطائرات والدبابات. هزمت روسيا تدمير 122 دبابة وآلية، إسقاط 9 طائرات، قتل 1500، الجرحى لا يعدون، مقابل ذلك 57 شهيدا. بعد أن انتهى الصيف جاء الجنرالات رافعي أيديهم، رافعي أيديهم إلى غورباتشوف، خلاص. وعندها أدرك غورباتشوف والجنرالات أنه لا يمكن الاستمرار في المعركة أبدا، وكانت القضية قضية وقت. وقال للأمريكان ابحثوا عن البديل لنا في أفغانستان، وكان الأمريكان خائفين أن يسقط الدب الروسي تحت أقدام الشعب الفقير الأعزل حاف القدمين وتصبح ظاهرة على الأمريكان وعلى الدول التي تسمي نفسها كبرى. بحثوا عن مخرج بمؤامرة جنيف، ضغطوا على ضياء الحق رحمه الله، رفض أن يخضع، سلط عليه رئيس وزرائه جونيجو، رفض أن ينفذ المعاهدة، قال سأقدم بك تقريرا للأمم المتحدة والأمريكا ولروسيا، فأطاح به. ثم بعد ذلك قال لا، بعد أن أطاح أعلن أنني سأطبق الإسلام وإن كلفني ذلك عرشي ونفسي وأهلي، وسأقف مع المجاهدين الأفغان حتى أودع آخر واحد منهم على بوابة خيبر معززا منتصرا مكرما. أمسك به وزير داخليته أسلم خطأ، قال يا ضياء سيقتلك الأمريكان. قال له إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرض. والرصاصة التي كتب عليها أن تقتل ضياء الحق لن تخطئه أبدا. وكان يدرك أن الأمريكان قاتلوه، وكان جمع قادة الجهاد وقال لهم الآن دور تصفيتي وتصفيتكم، تصفيتي وتصفيتكم جسديا، ولا أدري من السابق إلى الله منا. ثم قتل ضياء، ولكن القتل كان متأخرا جدا، لأن القدر ليس بيد البشر، إنما هو بيد رب البشر. كان الجهاد الأفغاني قد تجاوز المصاب، قد تجاوز المرحلة الصعبة عند قتل ضياء. وخرج من عنق الزجاجة، ولذا أدرك الغرب الآن أن قضية أفغانستان فلتت من أيديه. حاولوا كثيرا مع القادة فوجدوهم كما يسمونهم منذ زمن بعيد، الإنجليز يسمون الأفغان التيس الجبلي، فوجدوهم تيوسا جبلية في عالم السياسة، لا تلين ولا تستلين، خشبة لا يمكن أبدا أن تعتصر أو تكسر أبدا. جلسوا معهم، حاولوا أن يجلسوا معهم، من رؤسائهم إلى سفرائهم، وهم أحيانا يرفضون، أحيانا يؤجلون، أحيانا يماطلون، أحيانا يجلسون ويسمعونهم ما يبغضون ويكرهون. حكمة يار 11 ساعة في نيويورك، والسفير الباكستاني يريد أن يقنعه أن يلتقي بريجان، قال لن ألتقي بريجان، ريجان يريد أن يجلسني بجانبه ليتصور معي، ليقول لغربة شوف في اجتماعه المقبل بعد شهر أن الأمر أن الأفغان تحت إيدي، لن أجلس مع ريجان. السفير الباكستاني ما صدق أنه بشر يرفض أنه يجلس مع ريجان. نعم، مشان البركة على الأقل. قال له أنت مجنون، 60 ملكا ورئيسا على قائمة ريجان، كانت دورة الأمم المتحدة، 60 ملكا ورئيسا على قائمة ريجان يرفض مقابلتهم وهو يطلب مقابلتك وترفض؟ قال نعم، وإذا أصررتم سأغادر أمريكا الآن. ثم ريجان أرسل له رسالة بيد ابنتي، بعد ذلك بنت اسمها مورين. ريجان ناولت الرسالة، قرأها، قالت له والدي ينتظرك هذه الليلة في البيت الأبيض. بيت أبيض ونهارك أبيض ومشراف ورافض تدخل بيت أبيض وتتقابل الجنس الأبيض؟ قال أنا متأسف لأن عندي موعدا في إنديانا مع المهاجرين الأفغان، رأيت دعوة الكونغرس له. لقد ضربتم المثل الحي للشعوب التي تريد أن تتحرر من العبودية، فيشرفنا أن ندعوكم لحفلة شاي مع رجالات الكونغرس لتشرحوا قضيتكم له. قال ريجان والكونغرس وجهان لعملة واحدة، لن أجلس معه. شيخ رباني ذهب بعده إلى الأمم المتحدة، طلب ريغان مقابلة، قابل ريغان. بعد أن خرج من عند ريغان كتبت الصحف الأمريكية لأول مرة في تاريخ ريغان وفد وفد يقول في وجهه لا. قال له ريغان: أرسلنا لكم الأسلحة وصلت؟ فأجابه الأستاذ رباني إجابة ساخرة لاذعة، قال له: نحن ننقل ذخائرنا وسلاحنا على الحمير والبغال، تبقى شهرا من جنوب أفغانستان حتى تصل إلى شمال أفغانستان، الحمير الأمريكية التي تحمل أسلحتكم لم تصل بعد. يونس خالص قابل ريغان، قالوا له: كنا له. قال له الشباب: لماذا تقابل ريغان؟ قال: خشيت إن سألني ربي كيف تفلت فرصة تعرض بها الإسلام على رجل كافر فلا أستطيع أن أجيبه. قال لهم: اكتبوا لي بالإنجليزي لماذا يجب أن يعتنق الإسلام قبل أن أدخل عليه. شيخ يونس عمره فوق 70، ها، لحيته محنين. فدخل على ريغان، قال له: أنا أنصحك أن تعتنق الإسلام. ريغان بدل ما كان في موقف الهجوم صار يدافع، قال له: أنا مثلي مثلك، أنا مؤمن بالله. صار يدافع عن نفسه. والله مبعوث الأمم المتحدة يجري وراء يونس خالص من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان. كان رئيسا للاتحاد في ذلك الوقت. أريد أن أقابلك، قال: لا أريد أن أقابلك. ذهب إلى ضياء الحق، قال له: هذا الشيخ يونس رافض أن يقابلني. فاتصل ضياء الحق بشيخ يونس في بيجاور، قال له: إن لم تأتني أتيتك أنا ومندوب الأمم المتحدة. قال: سآتيه من أجلك. ذهب إلى مندوب الأمم المتحدة، قال له: أنا أتيت من أجل ضياء الحق، لأنهم يحبون ضياء الحق حبا شديدا، لأنه وقف وقفة الرجال والإباء فقوبلت من الأفغان بالحياء والوفاء. ولذلك عندما قتل ضياء الحق فكأنما ذبح أمام كل قائد وحيده في حجره. نعم، وأنا والله أحد الذين طعنوا بقتل ضياء، أحببت لو اختاروا أعز أبنائي وذبحوه أمامي وما سقطت طائرة ضياء. والناس هنا خاصة الذين يحللون ويفسروا بفهم سياسي، الحمد لله أنا ما بفهم سياسي، الحمد لله سياستهم هذه ما بنفهم. هنا بقول لك عميل CIA، ها، للمخابرات الأمريكية للأمريكان وما إلى ذلك، هم يلقون ربهم كما يشاءون بالشهادة التي يريدون. قال له: أنا جئت من أجل ضياء لأقابله، وأنا أنصحك أن تعتنق الإسلام. الشيخ طياف كان يرفض أن يقابل أبدا. أخيرا قالوا له: تقابل وكيل الخارجية الأمريكي أرمكوس. قال لهم: بشرط أن تترجموا ما أقوله له. قالوا: نترجم. جلس الجنرال الباكستاني يترجم، وجلس أرمكوست أمام حكمة يار سياف رباني وخالص. بدأ الشيخ سياف، قال له: عندما رأى تكالب الأمريكان على سرقة دماء الأطفال، وأنهم يصرون أن لا يقوم الإسلام وأن لا تقوم دولة الإسلام، كانت هكذا نفوسهم تغلي عليه. قال له: أنتم أخبث أمة في الأرض. هذا الجنرال الباكستاني اصفر واربد واحمر، دهنها بزيت، دهنها بشحم، تيجي بتبتلع ما بتنزل. كيف يترجم أنتم أخبث أمة في الأرض؟ أنتم مصاصو دماء، أنتم قتلة، أنتم تكرهون الإسلام. هذا الجنرال صار إلف ودور بميت لفتي ما تمجيش. قالوا لا ترجم، أنا سأتكلم معه بالإنجليزية. هذا أرمى قصة، طلع على لحية الشيخ سياف إلى نص صدره. بني آدم هذا ولا وحش اللي قباله؟ نعم صحيح، لا يدري أني أدير الكرة الأرضية بإصبعي؟ يقول لي هكذا؟ هذا تغير ومر وجهه، قال اسمع، أنا بحب الإسلام وبحب قيم دولة إسلامية. سكت سياف، ثم بدأ حكمة يار صواريخ أرض أرض، ثم بعد الثالث صواريخ جو أرض، وهكذا. أدركوا إن الناس هؤلاء لا يمكن التعامل معهم أبدا، خلاص. معنى ذلك مصالح أمريكا في الشرق كلها مهددة إن وصلوا إلى الحكم. إذن لابد أن يصفوا جسديا. قصة إنك تغسل أدمغتهم لا تغسل، عناصر غير قابلة للذوبان، وضعناهم في كل الحوامض الأمريكية ما ذابوا، لا يتفاعلون. سخنا الحامض الكبريتي ما ذابوا فيه، رددنا تركيز ما ذابوا. إذن ما لا تغير هذه الرؤوس، إذن يجب إزالتها الآن. دور قتلهم جسديا، تصفيته. كل واحد، المؤامرات يوميا. بعض المخلصين في البوليس الباكستاني يخبرون هذا الأسبوع في فرقة لاغتيالكم، انتبه، انتقل من بيتك، لا تركب سيارتك، ادخل في الداخل، اعمل كذا، غير عمامتك، غير لباسك. مؤامرات مستمرة، يجب أن تزال هذه العناصر الأصولية لأنها خطر علينا. واشنطن بوست، هيرالد تريبيون، شيكاغو إكسبريس، نيويورك تايمز، انتبهوا، يجب أن نحطم هؤلاء. ابحثوا عن كل سيئات، عن كل السيئات في الأرض. ماذا نفعل به؟ شوهوه. هؤلاء أصبحوا رموز الآن. أبناء فلسطين يهزجون في الأعراض. أخي يا سياف، الروس منك تخاف. أخي يا حكمة يار، العيد مثل النار. أخي يا فلان، أصبح يسير بذكرهم الركبان. أصبحوا ثمر السامرين وفاكهة الناس الصادقين وأنس مجالس الصالحين. كيف نفعل؟ كونوا مختلفين، ركزوا على الاختلافات، ركزوا على الحرب الأهلية. لا يوجد قتال في أفغانستان، هنالك قتال بين المسلمين والمسلمين، بين الأفغان والأفغان. أنت يا كويتي لماذا تدفع أموالك للأفغان؟ هؤلاء يقتل بعضهم بعضا، أنت آثم إن دفعت لهم أموالك. لماذا؟ لأن حكمة يار يشتري بها سلاح، يذبح بها جماعة رباني، ورباني يشتري بها سلاح، يرسلهم لمسعود حتى يذبح جماعة حكمة يار. أنت لست مصدقا؟ انظر ماذا فعل حكمة يار بجماعة رباني في تقار، وانظر ماذا فعل مسعود بجماعة حكمة يار في تقار. قتل السيد جمال القائد لحكمة يار 38 قائدا لمسعود لرباني، أي جريمة هذه؟ وانتهى، انتقم مسعود، لم يقتل 38، قتل 300 من جماعة حكمة يار، وهفر سيد جمال الجاني إلى ومسكته الدولة الشيوعية وسلمته لمسعود لأنه عميل للدولة الشيوعية. اختاروا ثلاث رموز من رموز الجهاد وأحرقوه في حادثة واحدة. إذا أحرق حكمة يار ورباني ولهم ذلك الثقل الجهادي يكونون العمود الفقري للجهاد في أفغانستان، وهم الذين وهما اللذان بدأ بالجهاد، لهم 55% أو زيادة من الجهاد الأفغاني، ومسعود أقوى قائد في داخل أفغانستان، الظاهرة الفريدة المتميزة المرتبة المنظمة، يحرقون كلهم بحادثة واحدة. ماذا بقي في الجهاد الأفغاني؟ ولم يقتل من قادة مسعود سوى 5، أنا حققت بها وكنت في داخل أفغانستان عندما حصلت الحادثة، كنت ماضيا مع حكمة يار على أبواب بنشير، كنت في كلفهار في كردستان، وعندما سمع النبأ والله يا إخوان رأيته غير الرجل الذي أحبته، اسود وجهه وانقبض صدره وكتب استنكارا مباشرا وأرسل باللاسلكي إلى مكتبه في بيجاور ليوزع على الصحفيين في العالم استنكار حادث قائده هذا. ومسعود والله ما قتل 300 ولا عشر 300 ولا نصف العشر، لكن 3 أشهر متواصلة والصحف الغربية والبي بي سي وصوت أمريكا وهم يعزفون على نغم تقار وفرقار. هذه الخلافات ما كانت في أيام الروس، لماذا لم يظهرها الأمريكان؟ الأمريكان كانوا يفرحون أي يفركون أيديهم فرحا بدخول الدب الروسي حتى يمرمغ بالأوحال الهلمند وكابل تحت أقدام المجاهدين وحتى يدخل بالجراح. كان الأمريكان خائفين على آبار البترول لأن الدب الروسي عطش للبترول بعد أن أصبح بتروله لا يكفي الاتحاد السوفياتي، وكان هذا مخططه أن يصل الخليج سنة 1981. قرر يحمل مخططا أن يقضي على الجهاد الأفغاني سنة 1980 وأن يصل الخليج سنة 1981، لكن جماجم الشهداء وأجساد الأبرياء في أرض العزة والفقار والحديد والنار أقامت سدا أمام الطوفان الأحمر دون أن يغرق الخليج والبلاد العربية، فرد الله كيدهم في نحورهم ومضت السنون وهم يتجرعون مرارة الخيبة ويبلعون خذلان الهزيمة. الناس كما يحلو لهم يقول لك هذا أمريكا التي تقاتل. أنا ما رأيت أمريكيا واحدا في داخل أفغانستان في 8 سنوات يقاتل. قالوا الأسلحة الأمريكية هي التي تقاتل، وما رأيت سلاحا أمريكيا واحدا في أرض أفغانستان سوى ستينجر. وأمريكا كانت تأخذ 70,000 دولار ثمن كل صاروخ من السعودية. ماذا قدم الأمريكا؟ الأمريكان يريدون أن يظهروا أمام الشعب الأمريكي وأمام الناس أن هذا الجهاد ملطخ وملطخ بأموالنا وبمساعداتنا ونحن نقف وراءه وهو في قبضتنا. ولذلك في نيويورك حكمة يار قالوا له في مؤتمر صحفي: كم أعطتكم أمريكا؟ قال: لم تعطنا دولارا واحدا ونحن نرفض أن نأخذ أي شيء من أمريكا. أنا قائم وأعيش القضية، وجاءت أمريكا بمئة مليون دولار للصحة وستين مليون للتعليم، وجاءوا وعرضوا على المجاهدين أن نعمل لكم مستشفيات ومدارس في داخل أفغانستان، ولو أخذها المجاهدون وعملوا مستشفيات، ولو سمحوا للأمريكان أن يقيموا مستشفيات، لأعذرهم رب الأرض والسماوات. لأننا كان إخواننا في داخل أفغانستان ومن فارياب وغيره يصورون الجريح الذي ضرب برجله، يأتون بمنشار الخشب وينشرون رجله بدون ذنب. لو سمحوا للأمريكان لكانوا معذورين، ولكنهم رفضوا، فذهبوا للهلال الأحمر السعودي، قالوا: ننفذ مشروعاتنا من خلالكم. مدير الهلال السعودي شاب طيب، قال: لا يمكن أن أتعاون معكم. ذهبوا للسفارات العربية في إسلام أباد حتى يقنعوا القادة أن يقبلوا أن الأمريكان يعملوا لهم مستشفيات، رفضوا. بعد 10 أشهر كان المسؤول هذا الأمريكي يطيح: من يعذرني بهؤلاء المجانين الأفغان؟ 100 مليون دولار أخرجناها من فم الأسد من الخزينة الأمريكية بشق الأنفس، و60 مليون للتعليم ستعود بعد 2 شهر للخزينة الأمريكية لأننا لم نستطع أن ننفقها. بعض الشباب المتحمسين الله عز وجل فاتح عليه، درسوا كتب عقيدة وحديث وتفسير، جاءوا إليه قالوا: هل يجوز لنا أن نقاتل مع هذه الدولة، دولة المجاهدين؟ قلت لهم: لماذا؟ قال: عقيدتهم غير واضحة. قلت لهم: كيف عقيدتهم غير واضحة؟ قال: عقيدة البراء والولاء غير واضحة. كنت مع حكمة يار، كنا في ميدان قرب كابو، قلت له: يا حكمة يار، تعال رد عليهم، عقيدتكم غير واضحة. ليش عقيدتكم غير واضحة؟ قال: كيف بروح بيطلب من الدول العربية أنه بعض الدول الثورية أن يطلبوا الاعتراف بدولة المجاهدين؟ قلت له: رد عليهم يا شيخ حكمة يار. قال لهم: احنا شو مصيبتنا إلا إنه عقيدة البراء والولاء واضح عندنا، وإلا حرب الأمريكان والغرب علينا كله بسبب أننا بريئون منهم، ولو قبلنا أن نلين لهم قليلا لانتهت القضية. إذا كانت الدولة الفلسطينية ليس لها شبر أرض تقيم عليها واعترفت بها 100 دولة، ونحن عندنا 600,000 كيلومتر مربع محررة بأيدينا، فيها القضاء، فيها المحاكم الشرعية، وفيها الإفتاء، وفيها 500,000 مجاهد مسلحين، ونحن منتصرون، ومن قمة النصر نتكلم، لم تعترف بنا إلا 4 دول بعد شق الأنفس. احنا ما مصيبتنا إلا أن عقيدة البلاء والبلاء، مصيبتنا في نظر هؤلاء عقيدة البراء والولاء، أننا نرفض أن نلين لهم أو نستلين أو نستكي. فهم الآن ما هو الدور المطلوب؟ تشويه الجهاد الأفغان، حرق قادته، تحطيم أبدانه، تصفية البارزين فيه جسديا إن استطاعوا، فرض حكومة محايدة. إيش محايدة؟ يعني دينها لين هين مقبول مطاط بمر حسب الأهواء الأمريكية، مثل ما قال يكون القائد الحاكم يعني لين، ليس منغلقا متقوقعا أصوليا جامدا، لازم يكون مرن مرن وعنده فتوى مشين. فتوى مشين يعني آلة الفتوى، بيضغط عليها تطلع فتوى عن تحديد النسل، وفتوى عن الربا هكذا مثل ما تضغط وبيطلع بيبسي وميرندا وما إلى ذلك، تضغط وتطلع فتاوى مثل فتاوى على الجاهل. عزل القضية الأفغانية، إعادتها قضية قومية محلية، قطع الصلة بين قلوب المسلمين وبين القضية، منع مساعدات المحسنين، إحكام الطلق حول أفغانستان، خنق الجهاد، منع الدول المحيطة أن تسمح لهم بنفذ أو تساعدهم. الدول الآن المحيطة بأفغانستان كلها تمشي في المخطط الغربي، حتى جابوا لهم حاكم تركي حتى يقنعهم إليه ويستلم، فجلسوا معه قال لهم كيف حالكم هذا حاكم التركي؟ قالوا يونس خالص الحمد لله نحن بخير، نحن عندنا الكتاب والسنة وليس عندنا كتاب أخضر نحكم فيه، هذه واحدة، والمرأة لا يجوز لها أن تحكم عندنا، هاي تنتين ضرب دولتين. الثالث، نحن لا نحرم دخول البنات الجامعات ولا المدارس إلا لابسات، إلا لا نحرم، لا نحرم الفتيات أن يدخلن لابسات كما تفعل بعض الدول بذلك. وهو يعني هذاك الرجل جاي بده يعطيهم، صار يدافع عن نفسه، قال لهم لا نسمح لأحد أن يتدخل فينا، قالوا صحيح ونحن لا نسمح لأحد أن يتدخل فينا. فهم نموذج جديد في عالم السياسة، غرباء تشويه. وأنا والله متعجب أن بعض الصحف في العالم العربي هكذا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، لا ينقلون عن الجهاد إلا كل سيئة، مآثر الجهاد لا ينقلونها، خلافات، حرب أهلية، دماء، حكمة يارو سياد رباني إلى آخره. والله يا إخوان لا أدري هؤلاء لماذا يكرهون الأفغان. أنا أعلم أنهم يكرهون الإسلام ولا يستطيعون أن يصرحوا بكراهيتهم للإسلام وبكراهيتهم لانتصار الإسلام، فيريدون أن يحاربوا الإسلام من خلال الرموز القوية البارزة. وكراهية انتصار الأفغان المجاهدين على الشيوعيين الأفغان كفر يخرج من الملة. الذي يحب أن ينتصر نجيب على المجاهدين ليس مسلما أبدا، لأنه يكره أن ينتصر الإسلام ويحب أن ينتصر الكفر ويحب أن يثود الشرك، وهذا ليس مسلما وليس داخلا في دين الله. والناس الذين يكتبون عن سلبيات وسيئات الجهاد الأفغاني ويركزون عليها، هؤلاء واحد من اثنين، إما أن يكونوا حاقدين وهم عالمون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المسلمين، هؤلاء ينتظروا نقمة رب العالمين منهم بأنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، لينتظر بغى وللبغي سهام تنتظر، أتته في أيدي المنايا والقدر، سهام أيدي القانتات في السحر يرمين عن قوس لها الليل وتر، لينتظر هؤلاء دعوات الثكالى الأفغانيات اللواتي فقدن أبناءهن في داخل المعركة، أكثر من 300,000 أرملة خلف الجهاد، أكثر من 1.5 مليون من الشهداء، أكثر من مليون يتيم، أكثر من 200,000 معوق ومشوه. ليأتي هؤلاء الصحفيون الذين يتسلون بأنات الثكالى وآهات الأيام وكلوم المكلومين ليأتوا إلى بيشاور وليدخلوا القيام ليروا أن كل خيمة هي عبارة عن ميتم ومأتم في وقت واحد. ادخلوا القيام لتجد مجموعة من الأرامل واليتامى والمعوقين والمشوهين. الآن كل واحد، كل الظالم يدخل بيته مدمر، انتهى، هاجر، وضع أهله في خيمة. الخيمة هذه فيها 20 طفلا، هؤلاء أولاد أخيه، وهؤلاء أولاد وهؤلاء إخوانه الصغار، وهؤلاء أولاد أخته، وهذه أخته التي طارت عينها، وهذه أمه المشلولة، وهذه بنته التي احترقت بالنابان. ومع بعد ذلك اليساريون يتسلون بعذاب هؤلاء. ليتهم وقفوا كما كانوا واقفين مع فيتنام الشيوعية. كانت صحفنا يوميا تدافع عن فيتنام وتهاجم الأمريكان. هل الفيتناميين الشيوعيون، الفيتناميون الشيوعيون أقرب إلى قلوبكم يا من تسمون بأسماء أحمد ومحمد وعمر وعثمان؟ الشيوعيون الفيتناميون أقرب إلى قلوبكم من عمر وبكر وعلي الذين من أفغانستان؟ أي دين أنتم الذي تتعبدون الله فيه؟ في أي دين أنتم؟ أفكروا عن دينكم. هل أنتم في دين ليني أم في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ يتسلم الأمريكا والخطة الأمريكية والسياسة الأمريكية وهكذا تريد CIA وما إلى ذلك. تعالوا وانظروا بعيني هاتين. دخلت وادي بنشير، واد من الأودية، بعد أن مشطها الروس مرتين، مشطها الروس مرتين من الآليات المدمرة والسيارات المحطمة والمدرعات التي طارت أجزاؤها. لقد رأيت بعيني هاتين 500 إلى 1,000 آلية مدمرة على جانبي الطريق بعد أن نظف الوادي مرتين. حرب عالمية وشباب والله تستحي أن تنظر في وجوههم رجولة وعزة وإباء، ولكن لسان كل واحد منهم يقول وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المقصود تقلى المساعد. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويعظم في عين الصغير صغيرها ويصغر في عين العظيم العظائم. شباب والله، والله مسعود هذا. قالوا لي ايش رايك في مسعود وفي حكمة يار؟ قلت لهم ما لهم؟ قالوا حكمة يار سفاك دماء وما الى ذلك، ومسعود قالوا مرتبط بالفرنسيين وفي الغرب وما الى ذلك. قلت لهم والله عبد الله عزام اقل من ان يحكم على حكمة يار مسعود. انتم تريدون حق ما احسه في اعماقي؟ انا اشعر بالشرف العظيم عندما يسمح لي مسعود أو حكمة يار أن أجلس بجانبه، لأنهم صنعوا التاريخ وأنا كتبت ما صنعوه من التاريخ. تعال انظروا ماذا فعلوا في داخل أفغانستان. ولا وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو. عندما ترى المعاقل التي كانوا يعيشون فيها في قمم الجبال تعجب كيف هل يستطيع بشر أن يعيشوا فيها؟ 6 أشهر متتالية والطائرات تخرج يوميا من موسك من ترمز يعني في الاتحاد السوفيتي، من بغرام، من خرج مراش يعني مطار كابل، من بغلان تلاجين تقصد بنشي. 6 أشهر عندما كانت الطائرات تمر فوق بروان وكابيسة، أهل بروان وكابيسة يبكون على أهل بنشير. 6 أشهر وهم يحملون لا يستطيعون أن يقروا في أي مكان، يحملون كيس اللوبي على ظهورهم، كيس اللوبي ها، ودعهم طنجرة وعاء، كل وقت لا يجدون إلا ما يسلك به اللوبيا ويأكلونها مسلوقة فقط. وهم ماذا يفعلون؟ معارك الكوماندوز مستمرة، يطلعون فوق الجبل ينزل عليهم الكوماندوز، تدور المعركة ينزلون أسفل الوادي تنزل عليهم فرق أخرى من الكوماندوز، ثم يتحركون إلى الجبل الآخر الكوماندوز تلاحقهم هكذا. وبين في قمم الجبال الثلوج تكسو المنطقة، لا يجدون لا طير لا إنسان لا حيوان ولا إلا الكوماندوز والمجاهدون. ومع ذلك كل واحد منهم يردد أأطرح المجد عن كتفي وأطلبه، وأترك الغيث في غندي وأنتجع، والمشرفية لا زالت مشرفة دواء كل كريم أو هي الوجع. والله لما رأيت وين عايشين هؤلاء، 2-3 سنين بين الثلوج في غرف الله أعلم، الإنس لا يأتيها طبعا، الإنس لا يمكن يأتيها، الجن ممكن يمر من تلك المنطقة. والله قطاع الطرق يخافون في تلك المناطق. هكذا قابعون، وروسيا تبحث عنهم، أين هم؟ أين هم؟ ويحصل الإنزالات عليهم. ومر مسعود في غرفة والله تعجبت كيف هذا بيعيش فيها 2 سنين، مش معقول إنسان عادي يستطيع أن يعيش في هذا الأي 2 سنين. والروس يبحثون أين ذهب مسعود، وحوله سريتان صغيرتان مكونتين من 45 شخص على بعد 3 كيلومترات حوله، وهو في غرفة في سطحة جبل وتحته منحدر وتحته نار لا يسكنها ساكن. بحث الروس طويلا طويلا طويلا وأخيرا تحدد المكان. الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على خاتم النبيين سيدنا محمد نبينا وقائدنا عليه أفضل الصلاة والتسليم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في